أيها المؤمنون، إنه لا تأتي عليكم جمعتكم القادمة إلا وقد انتصف شهركم، فمضى أكثر من نصفه وأوشك أن يذهب ثلثاه، فاغتنموا رمضان، اغتنموا رمضان، وجاهدوا أنفسكم في طاعة الرحمن، ولكم منه الإعانة والتوفيق. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن أعماركم خزائن أعمالكم فاملأوا خزائنكم بالحسنات وتقللوا من المعاصي والسيئات وبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن أحدنا وإن بلغ رمضان هذا لا يدري أيبلغ رمضان بعده أم لا. فالسعيد من وفق في رمضان إلى الخيرات، والشقي من حرم فيه من أنواع البر والإحسان. فالله الله، شمروا عن سواعدكم وأجهدوا أنفسكم، فإن نفوسكم رواحلكم في الوصول إلى الله ومرضاته، فمن أتعب نفسه في مرضاته نجا، ومن أخلد إلى الراحة وترك العمل هلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا رمضان بالمغفرة والفوز بالجنة والعفق من النيران يا كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.